والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور